الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه وتعالى على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك، ولك الحمد حمدا لا آخر لقائله إلا رضاك. اللهم إني أحمدك حمدا الحامدين العابدين الزاهدين الشاكرين، وأشكرك شكر الأوابين التوابين، إنك أنت العزيز الغفور الرحيم. اللهم إنك حق، ووعدك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. إخوة الإيمان في والإسلام في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم في هذه اللحظات الطيبة المباركة من هذه الرحاب الطيبة المباركة، رحاب مسجد السلطان أبي العلاء بمدينة القاهرة، حيث ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من أيام الله تعالى الأخيرة من شهر شعبان. وهذه الأيام إخوة الإيمان والإسلام هي أيام طيبة مباركة لما أوصى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال إنه يكثر الصيام في هذا الشهر لأنه شهر يغفل عنه الناس، وهي دعوة نبوية طيبة لعباد الله المسلمين في كل مكان من مشارق الأرض ومغاربها، لأخذ العدة والاستعداد لاستقبال أفضل أيام العام كله، ولاستقبال شهر من شهور السنة العربية التي نزل فيها القرآن الكريم، هو شهر العبادة وشهر الصوم وشهر الخيرات وشهر الصدقات، هو شهر به ليلة هي خير من ألف شهر، شهر أوصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم أهله وشد مئزره وقام ليلة وصام نهاره، وشهر القرآن الكريم، شهر المكرمات، شهر رمضان الذي بتنا على أبوابه. إخوة الإيمان والإسلام، هيا بنا إلى ساحة القرآن الكريم لنستهل شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلك التلاوة التي يتلوها علينا القارئ شيخ عبد العزيز عكاشة لما يتيسر من سور الانشقاق والبروج والطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا

والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهد الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله.